إن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سبباً في هذه الحياة، وأجرى سننًا كونية سبحانه وتعالى في هذا الوجود. ومن هذه السنن الكونية معاشر المسلمين أن بعض أحداث التاريخ قد تتشابه فيما بينها، لأن الله عز وجل أراد من الإنسان أن يستفيد من أخطاء السابقين، وأن يكون أمامه بلاء وامتحان واختبار سابق، ليكون نبراساً وليكون هدىً يهتدي به في ظلمات هذه الحياة وفي دروب هذا الوجود. أما الأمر الثاني فليعلم الجمع أن الصراع بين الحق والباطل إنما هو صراع حتمي قدري أجراه الله تبارك وتعالى في هذا الكون بحسب حكمته وبحسب إرادته تبارك وتعالى. فأينما وجد الحق والإيمان به، وأينما وجد الباطل والكفر به، كان الصراع بينهما. والقاعدة التي أرساها الشافعي رحمه الله قال فيها: والله الذي لا إله إلا هو، لو ترك الحق الباطل ما ترك الباطل الحق أبدا. أما القاعدة الأخرى معاشر المسلمين فليعلم الجميع أن الحق منتصر دائما، وأن الباطل من طبعه أنه زهوق، يعني كثير الزهق، كثير القتل وكثير الهزيمة. والله تبارك وتعالى قال: إن الباطل كان زهوقا. ولكن ينتصر أهل الحق بما؟ بالثبات عليه، لا يتلونون تلون الحرباء بالأرض بلون الأرض التي تقف عليها. ولذلك كان من وصايا الصحابة بعضهم بعضا أن أحدهم يقول للآخر: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. فإذا ثبت الإنسان على الحق فإن الله ناصره لا محالة. يقول الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. القذف هنا من طبيعة فعل الله تبارك وتعالى، يقذف بالحق قذفة قوية، ثم بعد ذلك ماذا تفعل في الباطل؟ تدمغه، أي تضربه على أم رأسه، على دماغه، ترديه في الأرض صريعا، أو أنه يترنح. يستطيع الحق أن يفعل ما يشاء وقتها، ولكن شريطة أن يثبت أهل الحق على الحق. يبقى معاشر المسلمين أن نقول أن الباطل أطرافه متعددة، فيهم الحالق والغاضب والكافر وصاحب المصلحة والأحمق والإمعة. أما الرجل صاحب الحق فإن أصحاب الحق إنما يكونون فئة واحدة، وهم أهل الإسلام على مر العصور والدهور وعلى كر الأيام. وليس أحد أحق بالحق في هذا الوجود من المخلوقين غير أمة الإسلام، وأمة الإسلام أهل الحق منهم، هم أهل السنة والجماعة الذين هم الطائفة المنصورة، الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه. معاشر المسلمين، وإذا كان أطراف الباطل كثر فإنهم يتحدون في مصلحة واحدة، وهي حرب الحق، وهو ما حدث في شهر شوال من العام الثالث لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في طارة في طيبة في المدينة المنورة يستقبل صلى الله عليه وسلم أخبارا أن قريشا تأتي إليه لتغزوه في غزوة هي غزوة أحد. معاشر المسلمين، هذه الغزوة التي أراد الله تبارك وتعالى من خلالها أن يقول أن المسلمين قد ينهزمون في معركة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بقوة الله والمؤيد بوحي الله تبارك وتعالى، لا لشيء إلا لأن المسلمين خالفوا عن أمره وعصوا أمره حتى ولو كان مجرد أمر بلزوم مكان من الأماكن في معركة من المعارك. فلم يقل أحد: يومها نريد أن نعبد عجلا، أو أن أحدا قال: اذهب وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. لكن دل الدليل على أن المسلم إذا استمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان صغر هذا الأمر في ذهنك، مهما كان صغر هذا الأمر في قلبك وفي عقلك، لكن الحاكم والآمر به هو الله تبارك وتعالى على الحقيقة، فيجب أن تطيعه عز وجل في السراء والضراء وفي المنشط والمكره، كما أخذت البيعة من الأنصار. ثم أراد الله عز وجل أن يقول للمسلمين أيضا أن الأيام لا تدوم على حال واحدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هكذا أرسل الله تبارك وتعالى هذه القاعدة. ففي الوجود ليل ونهار، صح وغيوم، في الوجود شتاء وصيف، الأيام تتقلب وتتغير، والإسلام إنه لم يعرف الانتصارات دائما، وإنما كانت هناك انتكاسات، وكانت هناك انتصارات، وكانت هناك هزائم. لم تكن حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها انتصارات، بل تخللها بعض الهزائم، تخللها بعض الانكسارات. لم يكن الصحابة يعودون في كل مرة إلى المدينة منتصرين، فلو أن الحق انتصر أبدا ما كان الله ليميز الخبيث من الطيب، ولم تلأ صف الحق بالمنافقين دائما. ولكن إرادة الله عز وجل أن يعود أهل المدينة في هذه المرة، وقد كسروا وقد هزموا في هذه المعركة، وقد اصطفى الله من زهرة أبنائهم شهداء اتخذهم سبحانه وتعالى، واصطفاهم لجواره عز وجل في دار الخلد. لأن الحياة فيها جراح وأفراح، آمال وآلام، فيها انتكاسات، فيها انكسارات، فيها انتصارات، فيها جراح وأفراح، فيها آمال وآلام، فيها محن ومنح معاشر المسلمين. ولكن يبقى أن المسلمين في كل أحوالهم، لما قاتلوا وهم في صحة وعافية، لما قاتلوا وجراحهم تسيل دما، لما قاتلوا وهم أقل عددا من عدوهم، لما قاتلوا وهم أكثر عددا من عدوهم، لما قاتلوا وعدتهم وافرة، لما قاتلوا وعدتهم قليلة، في كل هذه الأثناء لم يكن الإيمان ليتزحزح عن قلوبهم، لأن لديهم ما دارت به ساعة الإسلام، لديهم الإيمان العميق بالله تبارك وتعالى. إن الحقيقة التي ألقاها القرآن، وإن الحقيقة القدرية في هذا الوجود، أن المسلم هو قدر الله الغالب، وأن المسلم لم يخلق ليسير مع التيار وليدور مع الركب حيث دار، ولكن المسلم قدر الله الذي يغير الوجود. نحن أمة أخرجها الله تبارك وتعالى من بين ثنايا التاريخ، إذ قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يمضي الزمان، تمضي الأيام، يفنى المكان، ويبقى الإسلام ويبقى المسلمون، والله غالب على أمره. ولكن ما أكثر الناس لا يعلمون، قريش ذاقت مذلة الهزيمة في يوم بدر، فما استدار العام الثالث لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ أبو سفيان القافلة التي نجا بها يوم بدر، فجعل مما كان فيها من المال 50,000 دينار، وفيها ما فيها من البعير والبضائع، جعلها كلها حربا على الله وحربا على رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمعت قريش في 3,000 رجل، في 3,000 بعير، في 200 فارس، في 700 رجل يركبون الخيل، ويركبون بعد ذلك لحرب الإسلام ثأرا وإرادة لإبادة الإسلام والقضاء على المسلمين. من ورائهم النساء، لأن العربي بطبعه غيور، يخشى على امرأته، لا يريد من أحد أن ينظر إليها أو يمسها، فإذا رآها وهي تؤخذ في المعركة سبية، أو أنها تسبى أو تؤسر، فإنه لا محالة سيستميت في الدفاع عنها. قريش في يوم بدر إنما كان عددها 1,000، والآن صار عددها 3,000، لأن الباطل في معركته مع الحق، في كل معركة هو أشد ضراوة من المعركة السابقة، لأن الباطل لئيم، يكره الحق ولا يريده معاشر المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتيه الأخبار بأن قريشا قد أعدت العدة لغزوه عليه الصلاة والسلام، فماذا يفعل وهو يدري قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ولكن لا بد للحق من قوة تحميه. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتدبرون أمرهم ويقلبون شؤونهم، يخرجون للقاء المشركين في العراء، أم يبقون في المدينة ليقاتل الرجال في الأزقة والنساء من فوق الأسطح، ليكون الجميع مجاهدا ومناضلا ومكافحا في سبيل الله. قلبوا الأمور. كان الرأي الأول هو البقاء في المدينة ليدخل المشركون إلى أزقة المدينة، فإذا دخلوا إلى أزقة المدينة خرج الرجال بسيوفهم ورماحهم وسهامهم ونبلهم، وخرجت النساء من فوق الأسطح تقاتل. وهذا ما كان يرجوه عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا ما كان يرجوه بعض أصحاب الرأي، وهذا ما كان يميل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن قدر الله تبارك وتعالى أن بعضا ممن لم يدركوا يوم بدر ورأوا ما رأوا من رفعة الدرجة لأهل بدر، ورأوا ما رأوا وسمعوا ما سمعوا من منزلة هؤلاء عند الله، رأوا أنهم قد فاتتهم فرصة يوم بدر، فأرادوا أن يعودوا هذه الفرصة وأن يهتبلوا هذه الفرصة للقاء المشركين في العراء، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه أمرهم، وكانوا كثرة يومئذ، يعني غلب عددهم عدد الذين يرجون البقاء في المدينة. وكانت حجتهم أن المشركين لو علموا أن المسلمين ينتظرونهم في المدينة لصار ذلك في علم المشركين جبنا من المسلمين، يعني جبن المسلمين عن لقاء المشركين خارج المدينة، فلما لا يلقونهم خارج المدينة ويخرجوا ليروا العالم جسارتهم وشجاعتهم وتضحياتهم النبيلة النادرة، وليسطر التاريخ هذه التضحيات. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي هذه الأغلبية، وذهب صلى الله عليه وسلم فلبس سلاحه ودرعه مما يعرف باللأمة، الدرع ما يدافع به ويلبس، وظاهر صلى الله عليه وسلم أي لبس درعين، لأنه رأى رؤيا أنه صلى الله عليه وسلم قد أخرج له من درع حصينة، وتأويلها أنه خرج من المدينة، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى بقرا يذبح وهم قوم من أهل بيته قد قتلوا، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، عمه سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ورأى صلى الله عليه وسلم أن عيبا أي ثلمة في سيفه، فكان صلى الله عليه وسلم قد ظاهر بين درعين ولبس سيفه صلى الله عليه وسلم، وتشنغ وتجهز وتهيأ للقتال، فرأى القوم أنهم قد يكونوا قد غيروا وجهة رسول الله، أرادوا الاعتذار، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لنبي أن يخلع لأمته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، وفي رواية حتى يقاتل عدوه. ومضى صلى الله عليه وسلم ناحية أحد، وهو الجبل المتوحد بين هذه الجبال، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين وما قد جهزوه من 3000، عدد المسلمين يومئذ إنما 1000 رجل، وعبد الله بن أبي بن سلول وهو سيد المنافقين وزعيم المنافقين ورأس النفاق، عاد يومئذ 300 رجل، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، ينشر الإشاعات فيما بينهم ويوطن الهمم ويثبت العزائم ويحاول أن يشق صف المؤمنين، يقول: أطاع محمد بن الصبيان وعصاني، وأنا من أنا كبرا ونفاقا ورياء، دون أن يبحث عن الآخرة ودون أن يبحث عن الدنيا. فضحهم الله تبارك وتعالى، وقال الله تبارك وتعالى عنهم في سورة آل عمران، قال الله تبارك وتعالى: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. مضى جيش المسلمين 700 رجل أو 750 رجل ضد 3000 رجل من المشركين، فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه صلى الله عليه وسلم الذي يتوكل على ربه حق توكله، أخذ بالأسباب، لبس درعين صلى الله عليه وسلم، حمل سيفه، أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس أن الأسباب الأرضية التي خلقها الله وجعلها في أرضه لابد من الأخذ منها، وأن عمل القلب هو التوكل على الله، وأن لا يخشى من الله أحدا. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقوم بتدبير خطة محكمة، اختار مكانا عاليا بحيث يكون أعلى من المشركين، وجعل جبل أحد على يمينه وفي ظهره بحيث يكون ظهر المشركين للمدينة، فإذا انهزم المسلمون لا يفرون، وعلى الجبل جبل أحد 50 من الرماة من أمهر رماة المسلمين، هؤلاء يدفعون المشركين بالنبل، لأن المشركين يركبون الجمال يركبون الخيول، فإذا جاء النبل أو السهام أو الرماح ناحية الخيل فإنها تعود ويحدث الهرج والمرض ويختلط الحابل بالنابل وينتصر المسلمون. أما إذا أراد المشركون أن ينهزموا وأن يفروا، فإنهم إذا فروا فإن ظهرهم إلى المدينة، فيفرون إلى المدينة، وبذلك يحمي الجبل ظهر رسول الله، وبذلك يكون المشركون قد وقعوا بين شقي الراحة، تقضي عليهم البقية الباقية من المسلمين في المدينة، ويحاصرهم المجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ صلى الله عليه وسلم بالأسباب وتوكل على الله بقلبه، وفي حديث عمر يرويه الترمذي بإسناد حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح شباعا، أي أنها تروح وهي تغدو وهي جائعة، ثم ثم بعد ذلك تروح تعود إلى بيوتها وهي شبعانة. لماذا اختار الطير صلى الله عليه وسلم؟ لأن الطير هو الكائن الوحيد الذي لا يدخر شيئا في عشه لطعامه وطعام أولاده، ولكنه فهم توكلا على الله أن الله سيرزقه، وفهم بفطرة الله التي أعطاها له وهداه إليها أن الرزق لن يأتيه وهو طابع في العش. فإذا ما لاحت أنوار الفجر تركت الطير أعشاشها وأوكارها باحثة عن الرزق متوكلة على الله عز وجل. وهذه حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. استعد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ للقاء المشركين. تبدأ الحرب معاشر المسلمين بالمبارزة، وللمسلمين يومئذ اليد العليا، والانتصار الأولي في هذه المعركة، والجولة أول نهار لصالح المسلمين. لك أن تتخيل أن عدد المشركين 3000 وعدد المسلمين 750، ولكن عدد المسلمين كأنه 30,000 وعدد المشركين كأنه 3,000. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ربى أصحابه رباهم على الجنة، رباهم صلى الله عليه وسلم عن البحث عن المجد الأخروي لا عن المجد الدنيوي. فما حالك إذا أخذت ما في الدنيا من نياشين وألسنة، وأخذت ما في الدنيا من مال، وأخذت ما في الدنيا من مقامات ومناصب، ثم وقفت أمام الله عز وجل عريانا من ذلك؟ أما الرجل الذي يقاتل في سبيل الله، أما الذي يريد جنة عرضها السماوات والأرض، فذلك الرجل الحق. هذا هو حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، رجل من أحد المسلمين، لكنه في الحقيقة يساوي الآلاف، بل والله يساوي الملايين. رجل حديث عهد بعرس مع عروسه ومع زوجه، يسمع هيعة الجهاد، يسمع حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي، يغلب حبه للجنة، حبه للشهوة، وحبه لامرأته، ينطفي فرسه، يدخل إلى هذه المعركة، يلقى ربه شهيدا لم يصبر على الجنة، تمثله الملائكة. وعمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه الأعرج شديد العرج الذي لا يستطيع أن يمشي إلا بمساندة، أولاده يقولون نحن نغزو عنك يا أبانا، شاخ سنك وكبرت وعظمك وهن وأنت أعرج، عذرك الله. فقال قولته الشهيرة: أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. ذهب أولاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكونه إليه، قالوا نحن نغزو عنه يا رسول الله. نظر رسول الله فوجد إرادة وثابة، وجد عزيمة لا تنثني، إنما تريد الجنة. قال: دعوه، لعله يلقى الله، ولعله أن يلقى الجنة في وجهه هذا. ولقد لقي ربه عز وجل، ولقد كان من أوائل الشهداء. فما كان لعمر بن الجموح، إن عمر بن الجموح دفن مع عبد الله بن حرام رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم في قبر واحد. فلما جاءت السيول وكان أخا له في الله، متآخيين في الله، في العام الخمسين، في العام الواحد أو الثاني والخمسين لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت السيول، يعني بعد حوالي ما يزيد على 45 سنة جاءت السيول فجرفت قبور الشهداء. فقال معاوية: يا أهل المدينة انقلوا شهداءكم. يأتي جابر بن عبد الله بن حرام ليأخذ أباه، فوجد أباه ودماؤه تسيل، إذا رفع أصبعه عن أنفه، ووجد بعد ذلك عمرو بن الجموح كهيئته يوم دفن، وكهيئته يوم قتل، وكهيئته يوم أحد، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هكذا أخبر الله تبارك وتعالى. وفي الجهة الأخرى يمسك بالراية مصعب بن عمير، ذلك الفتى الذي كان مال أمه في حجره مصبوبة، والذي كان يأتيه دلالا وغنى، فإذا مر كان عطره يجتذب أنظار الناس، وكانت ترنقه الفتيات بأنظارهن، ولكن دعاه حب الله ورسوله إلى أن يطلق وإلى أن يبت الدنيا ثلاثا. ترك نعيم أمه بعد أن منعته وحرمته، هرب من سجنه إلى الحبشة، عاد إلى مكة، كل ذلك وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحول من لبس الحرير، وقد تحول من لبس الكساء الناعم الفاخر ومن الغنى، إلى أن يلبس إهاب كبش، يعني فروة كبش غير مدبوع، المبوغة، لا يهمه في ذلك شيء ولا يلوي على شيء. رجل نور الله قلبه بالإيمان، وكان مصعب معذرا بأندر العطور، وكان شامة أحبت الحياة، وزهرة تنفست روائح النعيم، وفجأة تغيرت ملامحه، وحينما رأته أمه تجهمت، نادت أباه: يا عمير صغيرنا الحبيب مثقل بسره، لا بد أنه أحب. قال الأب: هون عليك يا فتى، لو أن من أردتها تقيم في القمر، لو أن دارها بعيدة عصية السفر، لو أنها تقيم في جناح طائر أو بين أنفس الضرر، لأتت إليك إن أمرت دون لمح البصر. ضحك الجميع حوله لكنه لم يبتسم، ضحك الجميع حوله لكنه لم يبتسم، وسرى الوجوه قاسيا على مشارف النغم. طال صمته وسألوه في كلمتين قالها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمي أبي لقد عشقت نوره، عيناي تبصران حينما أراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوكما معي لتؤمنا. ولكن انقلب الأمر عليه، هاجر رضي الله عنه أرضاه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس مصعب بن عمير في مجالس الأنصار في المدينة، يسلم على يديه سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. هذا في صحيفة مصعب. وإذا كان سعد الذي قضى 6 سنوات في الإسلام قد اهتز له عرش الرحمن، فما بالك بمن أسلم على يديه وهو مصعب. يسلم على يديه معاذ أعلم الناس الذي يأتي في مقدمة العلماء يوم القيامة، وعلى يديه يسلم أبي بن حب أبي بن كعب، وعلى يديه يسلم زيد بن ثابت وكثير من أنصار المدينة. يمسك رضي الله عنه أرضاه بالراية في يوم أحد، تقطع يمناه يحملها بيسرى، تقطع أسرى يجنأ عليها بعضديه، ثم يأتي من يقتله وهو لا ينادي ولا يهتف إلا هتافا واحدا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يتوفى مصعب، يقتل مصعب، وليس له كفن يكفن فيه ويلف فيه. إذا غطوا رأسه تعرت قدمه، وإذا غطوا قدميه تعرت رأسه، يبكي صلى الله عليه وسلم لحاله، ثم يدفنه وهو الذي رآه بين أبويه يغدوانه بأفضل النعم. ولكن معاذ، ولكن مصعب الذي لم يأكل من الغنائم ولم يأخذ درهما واحدا مكسبا من مكاسب الدنيا، أما إلا التقلب في نعيم الجنة. وهذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه أرضاه قبل المعركة يقف ويقول: اللهم إني أسألك غدا أن ألقى عدوا من أعدائك شديدا بأسه شديدا حرده يقاتلني فيه فيقتلني، ثم يجدع أن يقطع أنفي، ثم يجدع أذني أن يقطع أذني، فإذا وقفت أمامك قلت: فيما هذا؟ قلت لك: فيك يا رب. فتقول: صدق، وتدخل إلى الجنة. فوالله لقد كان ما أراد عبد الله بن جحش، والله ما كان أصحاب رسول الله من خشب أو من صفيح، وما كانوا من ورق، وإنما كانوا بشرا من لحم ومن دم. ولكنه الإيمان حينما تخالطه بشاشة القلوب معاشر المسلمين، هؤلاء هم من بنوا للإسلام صرحة، ومن بنوا للإسلام عزة. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ في أول النهار كانت الجولة للمسلمين، انتصر المسلمون على أعدائهم، حتى أن النساء نساء المشركين رفعنا الثياب حتى يستطعنا الجرم. ولكن أما كنت يوما من الأيام في حفل تغمره الأضواء، الأضواء فيه كالأمواج من كل مكان، أضواء يحدث خلل، ينقطع الطيار، تظلم الدنيا، هذا ما حدث في يوم أحد. هذه الزلة التي كبى فيها جواد الرماة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله ما كنت أعلم أن أحد من أصحاب رسول الله، أو والله ما كنت أحسب أن أحدا منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله عز الله عز وجل هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اللهم اجعلنا ممن أراد الآخرة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن أراد الآخرة يا رب العالمين. قال بعد ذلك: فإذا بهؤلاء الرماة يرون الغنائم، ولقد كانت زلة كبى فيها جوادهم، نزلوا إلى الوادي يأخذون حظهم من الغنائم، فإذا بخالد بن الوليد يرمق بطرفه لأنه يعلم أن المعركة لن تنتهي، يرمق بطرفه أن الثغرة قد فتحت، عاد كالسهم كالسيف كالريح، فدخل بين المسلمين، وإذا بالشيطان ينادي وقتها يا عباد الله أخراكم، فبدل أن يقاتل المسلمون المشركين قتلوا بعضهم بعضا حتى قتل اليمان والد حذيفة، ونادى المنادي بإشاعة مغرضة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. بدأ العزم يحدث فيه الوهن معاشر المسلمين، وبدأ المسلمون ساعتها يتملكهم الحزن، منهم من جلس لا يريد حربا، ومنهم من أراد أن يعود إلى المدينة، ومنهم من فكر بالاتصال بعبد الله بن أبي بن سلول، ولكن يبقى ثمانية بايعوا رسول الله على الموت، يموتون ولا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من الأنصار وخمسة من المهاجرين، والله ما مات منهم أحد، ولقد عاشوا جميعا، لأن الموت ليس في ميدان المعركة فحسب. ثم بعد ذلك يأتي عبد الله بن القامئة فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يضربه ضربة شديدة، يسيل الدم على وجه رسول الله، يشج رأسه، تكسر رباعيته، تدخل حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، والدم لا يستمسك. وعندئذ بدأ الصحابة يفيئون، رسول الله يلبس درعا أصفرا، جاء كعب بن مالك، والمشركون يعلمون أن الدرع الصفراء إنما هي لرسول الله، فإذا بكعب بن مالك في تضحية وفداء نادرة لن تجد في الوجود مثلها، يأخذ هذا الدرع ليكون درسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك المشركون رسول الله ويأتون إلى كعب بن مالك لأنهم يريدون قتل رسول الله، يظنون كعب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. ويأتي أبو دجانة وإذا بظهره كالقنفل من شدة ما فيه من السهام، وهذا طلحة بن عبيد الله يقاتل عن رسول الله، تقطع أصابعه، يحمل النبي صلى الله عليه وسلم يسقط في الحفر، ثم يعود يحمل رسول الله وهو يقاتل من المشركين العشرات والعشرات، ليس له رسالة، ليس له غاية، ليس له هدف إلا نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، وأبو طلحة الأنصاري ومعه أم سليم يقفان مع رسول الله، فإذا برسول الله يريد أن ينظر، يقول أبو طلحة يا رسول الله لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقر. وهذه نسيبة رضي الله عنه وأرضاه، يقول رسول الله ما التفت يمنة ولا يسرة إلا وجدتها تقاتل عني، والله لو كان جيش رسول الله كله نسوة من صنف نسيبة لهزم العالم كله ولنشر الإسلام. بمثل هؤلاء دارت ساعة الإسلام، سبعة من الأنصار حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كلهم يدفعون عنه الأذى، حتى كان آخرهم موتا خده على قدم رسول الله، كأنه يقول روحي لروحك الفدا يا رسول الله. وإذا برسول الله يسأل عن سعد بن ربيع، وسعد بن ربيع رجل لم ينجب إلا البنات، ليس عنده من الصبية أحد، وعنده ما عنده من المال، فإذا بالرجل يراه فيقول يا سعد أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال بل في الأموات. أقرئ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لقومي الأنصار ليس لكم عند الله عذر إن خلص المشركون إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ويمر أنس بن النضر على مجموعة ممن أعياهم الحزن وأوهنهم مشهد أنهم سمعوا بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمر عليهم فيراهم قد قعدوا فيقول لما قعدتم؟ قالوا قتل رسول الله. قال فقوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم. ثم يلقى سعد بن معاذ فيقول إلى أين يا أنس؟ قال واه لريح الجنة، إني لا أجد ريحها من وراء أحد يا سعد. قال سعد فما استطعت ما استطعته ما استطاعه يا رسول الله، يا رسول الله والله لقد قتل أنس بن النضر وفيه سبعون، ما بين طعنة وما بين رمية وما بين ضربة، وما عرف إلا بشيء في بنانه عرفته أخته، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. المعركة الآن أن المسلمين صمدوا فأجبروا المشركين على العودة وعلى الخروج. وقف أبو سفيان بعد المعركة يريد أن يتشفى في المسلمين، قال الحرب سجال يوم بيوم بدر أعلو هبل. فقال قال عمر بن الخطاب بعد أن لقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان وهم يومئذ على الكفر: قال لنا العزى ولا عزى لكم، قال الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ سكت الصحابة، رسول الله يشير إليهم بالصمت والسكوت. أفيكم ابن أبي قحافة؟ يقصد أبا بكر رضي الله عنه. أفيكم عمر؟ فإذا به يقول: فإن مات هؤلاء فوالله قد انتصرنا. قال عمر: بل هم أحياء والله، فيهم ما فيهم مما يغيظك يا عدو الله. فإذا بأبي سفيان يأخذ القوم ويمضي بهم بعد ذلك إلى مكة خائفا. يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وقد قتل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، وقتل من قتل، قتل 70 من الصحابة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. والله عز وجل ينزل في القرآن: أولما أصابتكم مصيبة بما كسبت أيديكم قلتم كالأدنى له أن هذا، قل هو من عند الله. نعم هو من عند الله، نعم هو من عند الله، وبما كسبت أيدينا. بعد ذلك معاشر المسلمين، يعاتب الله المؤمنين، يعاتب المسلمين. يأمر صلى الله عليه وسلم بالشهداء أن يدفنوا، ثم يمضي عليه الصلاة والسلام، وبينما هو في الطريق يخلف الصحابة، يقف يصلي يدعو ربه عز وجل: لا لشيء إلا ليزيل من قلوب الصحابة أي سخط على الله عز وجل، أي سخط على قدر الله عز وجل، لأنه بما كسبت أيدينا وبذنب أذنبه هؤلاء لمجرد أنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر واحد. ثم بعد ذلك يعود رسول الله إلى المدينة، فيعلم أن أبا سفيان ربما يعود، فنادى رسول الله في الجرحى الذين لم تندمج جروحهم، نادى رسول الله في من تعب، نادى رسول الله في من ينظر إلى الأيتام الذين وقفوا يبكون آباءهم. قال: هلموا إلى الحرب. راح يطارد المشركين ليقلب الهزيمة إلى نصر. تقف امرأة من الأنصار، امرأة دينارية، تسأل أم خلاد: أين أبي؟ مات. أين زوجي؟ مات. أين أخي؟ مات. تقول: فما فعل رسول الله؟ قال: هو سالم صالح. قالت: لا والله حتى أراه. فذهبت فرأت رسول الله، فقالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، أي كل مصيبة بعدك صغيرة، ولو كانت وفاة الأب والأخ والزوج، لأنه طالما وجد رسول الله تنزل الوحي على أهله فطهر قلوبهم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وذهب عمر إلى أم أيمن الحبشية بركة، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها فبكت أم أيمن بكاء شديدا، فهيجتهما على البكاء، فقال لها: أتبكي لأن رسول الله قد مات؟ قالت لها: وإني لا أعلم أن ما لرسول الله عند الله خير مما له عندنا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. تلكم هي القلوب التي عاشت مع الله، قلوب لله وبالله ومع الله ولله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي ويموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن وله الثناء الحسن، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحد أحد يا رماة نبينا، أحد عادت بمعاصينا، أحد عادت، أحد قالت: البعد سبيل تردينا، بالطاعة يردى بارينا. إن أحداث أحد تتشابه أيامنا، لأنه يوم عصي الله تبارك وتعالى من 50 رجلا من الرماة أنزل الله تبارك وتعالى الهزيمة على أصحاب رسول الله، فيهم رسول الله وفيهم أبو بكر وفيهم عمر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والتغيير لا يكون إلا بعد التغيير معاشر المسلمين. فلما كان ذلك كذلك، ولما كانت المعصية، ذاق المسلمون مرارة الهزيمة، واليوم يذوقونها لعصيانهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن زبدة المسألة وإن خلاصة المحاضرة في أحد أنه إذا أطيع الله وإذا سلك المسلمون طريقه فإنهم منصورون لا محالة، وإن مولود الله آت لهم لا محالة، فإذا عصوه فإنهم خارج إطار الانتصار، بل سيقومون في آخر الركب يتسولون غبار الركب البشري بعد أن كانوا في المقدمة. أما الدرس الثاني فاعلم أن الأيام تتقلب، والله تبارك وتعالى قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولكن الكلمة الأخيرة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، والقدر كتبه الله، والوعد وعد الله، والنصر لدين الله ولعباد الله. إذا حقق عباد الله مطلوب الله أعطاهم الله موعود الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع راية الحق والدين، اللهم ارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم نكس راية الشرك والمشركين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب العالمين أنر بصائرنا وأنر بصيرتنا يا رب العالمين، واملأها بالحق، وأحمنا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم ارفع مطتك وغضبك عنا، اللهم ارفع الغلاء عن البلاد والعباد، وعد علينا نعمة الأمن والأمان والعافية يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاءً رخاءً على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ملجأ من ضاقت به الحيل لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، اللهم يا ملجأ من ضاقت به الحيل لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام، اللهم اجعلنا في عنايتك، فإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلها أمان. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، رد غائبنا، سد ديوننا، اللهم اجعلنا لك شكرين، اللهم اجعلنا لك ذكرين، منك خوافين رهابين. اللهم يا رب العالمين دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك بالإجابة جدير، وحسب إن الله ونعم الوكيل. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. قيمة رحمكم الله سامس صفوع تدري شعر في صلاتكم وصلوا صلاة المودع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الحقيقة أنا أردت أن أكمل أحداث هذه الغزوة، لأن طبعا الوقت لا يكفي أثناء الخطبة لكي يعني تستوعب كل الأحداث التي جرت في هذه الغزوة المباركة وهي غزوة أحد. هذه الغزوة صحيح كان فيها انكسار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها انكسار للصحابة، وقتل فيها 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل 70 من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة إخواني التي يجب أن تفهم جيدا، كما قلت لحضراتكم أن الحق والباطل سيتصارعان إلى يوم القيامة وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وأنت إذا نظرت إلى سيرة الأنبياء وإلى قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل لوجدت هذا واضحا، بل أوضح من الشمس في رابعة النهار، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا بحكمته وبإرادته. يجب أن نفهم أمرا في قدر الله وفي حكمة الله. هذا الأمر أن الله عز وجل من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي لا يقضي إلا عدلا ولا يقول إلا حقا وفصلا ولا ينطق إلا إذا أمر بمصلحة وإذا نهى عن مفسدة سبحانه وتعالى. هذا هو الحكيم. الحكيم سبحانه وتعالى أراد منا أمرا وأراد بنا أمرا. أما الأمر الذي أراده منا فقد وضحه لنا، وهو قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أراده بنا سبحانه وتعالى نحن لا نعلمه. وأنت عبد، والعبد مأمور أن يطيع سيده، لأن العبد وما ملك ملك لسيده الذي ملك. نحن لا نستطيع أن نصل ما إلى ما يريده الله بنا، طالما أن الله عز وجل طواه عنا وأخفاه عنا. فربنا سبحانه وتعالى أجرى بعض النواميس الكونية في هذا الوجود وفي هذه الدنيا وفي هذا العالم. الناموس الكوني الواضح والسنة الكونية الواضحة أن الصراع بين الحق سيسود، الصراع بين الحق والباطل سيسود. ولذلك الإمام الشافعي لما قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو ترك الحق الباطل ما ترك الباطل الحق أبدا، يعني لو الحق ساب الباطل ولم ينتبه إليه الباطل لم يترك الحق بحال من الأحوال. لعلك إذا نظرت إلى القرآن سوف تستخرج هذه القاعدة من القصص، ثم تستخرجها من أقوال المشركين: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ بل حتى في سورة صاد يقول الله تبارك وتعالى عن قول المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء إيه عجاب، لم يقل الله سبحانه وتعالى إن هذا لشيء عجيب، هي المسألة عجيب خلاص. لكن القرآن أخذ الصيغة هنا صيغة إيه؟ صيغة فعال. ليه؟ لأن صيغة فعال في اللغة العربية تدل على المرض. أنت تقول عندي صداع، عندي زحام اللي هي الزغطة يعني، عندي رهاب، هذا مرض. فهم قالوا هذا شيء عجاب، جعلوا التوحيد مرضا وأرادوا لرسول الله أن يشفى وأن يعالج منه. هم لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إذا أردت طبا طببناك، لأنهم ظنوا أن التوحيد مرضا وظنوا أن الرسالة إنما هي مرض. لكن المسألة ليست كذلك، المسألة أن الباطل يريد أن يهين الحق بأي شكل من الأشكال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قابع في مدينته عليه الصلاة والسلام، لا يريد شيئا من أحد، فلماذا يتحرك اليهود حوله؟ ولماذا يتحرك المنافقون؟ ولماذا يتحرك العرب من الجاهلين ومن الكفار في مؤامرة ثلاثية الأبعاد على الإسلام وعلى المسلمين؟ لأنهم لا يريدون للحق أن ينتعش، ولا يريدون للحق أن يكون على مسرح هذا الوجود، يريدون محوه تماما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحق لابد له من قوة تحميل، ولكن هذا الحق لابد أن يكون عائدا إلى الحق ومن الحق، ولذلك لم يكن يخطو خطوة إلا بوحي الله تبارك وتعالى. والصحابة أنفسهم يعلمون أن العز كل العز في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والوحي يتنزل عليه من السماء. ولذلك في حديث أحمد وغيره والدارمي عن عبد الله بن زيد، وفي رواية عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء بنسخة عربية من التوراة وقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه رسول الله يتغير، وكان وجه رسول الله لا يتغير ولا يحمر إلا لغضب يغضبه. فعندئذ قال أبو بكر: ويحك يا ابن الخطاب، ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعندئذ نظر عمر إلى رسول الله فرآه غاضبا، فقال: رضيت بالله ربا، أو رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب عنه الغضب، فقال رسول الله: أمتهوكون فيها؟ يعني متحيرون في أمري، مترددون في أمري، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لقد ضللتم ضلالا بعيدا، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ففهم الصحابة أن الأمر كله إنما يعود إلى الإسلام، وأن الحق في هذا الدين، وأن الحق تحت راية الإسلام دائما لا في راية أخرى. ورسول صلى الله عليه وسلم لما يأخذ الصحابة رضوان الله عليه في أي قتال ضد المشركين: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لا إلى دنيا ولا إلى منصب ولا ولا ولا، هذا الكلام. وهذا الكلام يتدفق في عروق الصحابة كما تتدفق الدماء، بل يتدفق في عروق سلف هذه الأمة. مسلمة بن عبد الملك اللي هو أخو فاطمة بنت عبد الملك، هذا الرجل الذي لم يكن له أرب، يعني لم يكن له قصد في الخلافة، واكتفى بالجهاد في سبيل الله، وكان مسلمة هذا قويا شديدا، وكان فاتحا في بلاد الأندلس. هذا الرجل كانوا يسمونه بالإيه؟ كانوا يسمونه بالعدو الأصفر، حتى أن الرجل من بلاد الأندلس إذا رأى فرسه قد خاف، فيقول له: هل رأيت صورة مسلمة بن عبد الملك في الماء؟ شوف من شدة جهاده ومن شدة خوف هؤلاء من مسلمة. فمسلمة بن عبد الملك اللي هو يعني ختن عمر بن عبد العزيز، كان في معركة من المعارك، والمعركة يعني مش مشهورة لكن القصة هي المشهورة. وقف المسلمون أمام الحصن لا يستطيعون فتحه، فجاء رجل من المسلمين ففتح هذا الحصن بنقب، يعني بفتحة فتحها في سور هذا الحصن. فقال مسلمة بن عبد الملك: من صاحب النقب؟ ما رد أحد وما أجاب أحد. فإذا به بعد ذلك يقول: نشدته الله ونشدته الرحم ونشدته بطاعتي، يعني بواجب طاعتي عليه، إلا جاءني. وفي الليل جاء رجل ملثم فقال لمسلمة: إذا أردت أن تعرف من صاحب النقب فلا تسألن عن اسمه ولا عن اسم أبيه ولا عن اسم قبيلته ولا عن شيء من هذا، قال لك هذا. فكشف عن وجهه، قال: أنا صاحب النقب. فقال مسلمة: فوالله قد كنت أسأل الله فأقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب. هذا الرجل ما كان يطمح في شيء، وما كان يطمع في شيء، إنما طموحه إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في معركة اليرموك خرج شاب صغير قبل المعركة فقال: يا أبا عبيدة، إني قد تجهزت لأمري وإني ذاهب إلى الله، فهل لك من رسالة تريد أن توصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء